واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخفوا فقفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من ورزقكم من طيبات لعلكم تشكرون لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم قرطانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين